بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 75 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد، هناك مسألة فقهية بسيطة ينبغي أن نلفت النظر إليها، كثيرا ما يقع فيها خلاف وجدل. ومن آداب الدعاء عندما يدعو الإنسان ربه أن يرفع كفيه هكذا إلى الأعلى، وقد استشهدنا عدة مرات بأكثر من مناسبة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حي كريم، يستحي من عبده أو من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه، يعني هكذا أن يردها وهي خائبة. ثم ننظر الحالات العامة التي ندعو الله عز وجل فيها، مثل الدعاء بعد الصلاة، مثل الدعاء الآن بعد الدرس، مثل القنوت في صلاة الصبح. في هذه الحالات العامة يسمى رفع الكفين إلى الأعلى بقطع النظر عن صيغة الدعاء، سواء كنا ندعو الله عز وجل منفعة أو نسأله دفع مفسده. يعني لا معنى الوضع كذا وهكذا، لا، ما دام الدعاء من الدعاء العادي، إذا نرفع الأكف هكذا إلى الأعلى. إلا في هذا الدعاء النازلة، دعاء النازلة هي عبارة عن دعاء كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتدل من الركوع في الركعة الأخيرة. نعم، بسبب مصيبة جاءت، مثل يعني أولئك الذين دعا عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر معهم، ما النبي عليه الصلاة والسلام عليه في آخر ركعة من الصلاة كان يجعل كفيه هكذا. نعم، اسم دعاء النازلة. وكثير من الفقهاء يقولون هذا يشرع في الصلوات الجهرية، يعني الظهر، العصر، وحتى لو كان في نازلة لا ندري، لكن المغرب، العشاء، نعم. طبعا صلاة الصبح في قنوت معروف. فأنا أسمع أن بعض الإخوة، نعم، أثناء الدعاء مرة يفعلون هكذا، مرة هكذا، لا. يسمى ما دام الدعاء من الدعاء العام، مثل دعانا بعد الصلاة، مثل دعانا الآن، دعانا، مثل دعانا في آخر الدرس، دائما نرفع الكفين هكذا. أما دعاء النازلة التي ندعو الله بها أي مصيبة نزلت، نستدفعه هذه المصيبة بدعاء ندعوه بعد الاعتدال من الركعة الأخيرة في الصلاة الجهرية، فيسمى هكذا، حتى يريد أن الله عز وجل يرزقنا أن يعطينا هكذا، لأنه دعاء نازل. نعم. باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعو إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها. هذا الباب زين من ذنوب النميمة التي استعرضنا طائفة من أحاديثها في الأسبوع الماضي. هذا ما من اليوم النميمة، لكن الإمام النووي خصه بالذكر لأهميته. باب النهي عن نقل الحديث وكلام الناس، نقل كلام الناس إلى ولاة الأمور إذا لم تدعو إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على على الاسم والعنوان، لا في اولها وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاسم والعنوان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبلغني احد من اصحابي عن احد يعني من الناس شيئا، فاني احب ان اخرج اليكم وانا سبيل السبب. رواه ابو داود والترمذي. يعني عرفتم العنوان الذي اختاره الامام النووي، باب النهي عن نقل الحديث ونقل كلام الناس الى ولاه الامور. طيب لماذا الى ولاه الامور بالذات؟ لان ولاه الامور يتاتى منهم البطش والضرب والظلم وما الى ذلك، لذلك نقلك لكلام الناس الى ولاه الامور فيه من المفسدة ما لا يوجد في نقل كلام الناس بعضهم لبعض. صحيح ومن النميمة، يعني إذا نقلت كلاما سيئا ذكره زيد من الناس ليناس الآخرين، ما من النميمة لا شك، لكن النميمة درجات في خطورتها. عندما أنقل الكلام السيء الذي ذكره زيد من الناس لأناس لا يتأتى منهم إنزائه، لا يتأتى منهم أن يبطشوا به منهم كبيرا، لكن خطر ذلك أقل من خطر نقل هذا الكلام السيء إلى ولاة الأمر. إذا نقلت هذا الكلام إلى ضابط كبير، إلى مسؤول، إلى رئيس دولة، سنوقف عليه ولا سوف يغتاب منه ولا سوف يبطش به. في حين انك في المره الاولى عندما تنقل كلامه الى اناس ضعفاء لا يتاتى منهم الاساءه، لا يتاذى، الاذى موجود لكن لا يتاذى بهذا الشكل. فالامام النووي هنا يحذرنا من نوع معين من النميمه، عقاب هذا النوع اشد بكثير من عقاب النميمه العاديه الاخرى. ما هي هذه النميمه الخاصه؟ ان اسمع كلاما سيئا قاله زيد من الناس في مجلس، المسؤول الامر يتعلق بالبلد والدوله كذا، احمل هذا الكلام واذكره لذلك المسؤول. هذا طبعا النميمة هي من النوع الخاص من النميمة، أي نميمة متميزة لها عقاب أكثر من العقاب العام. لماذا؟ لأن هذا المسؤول بشر سيتوغر صبره وسيتحامل على هذا الإنسان، ولربما ينزل به عقاب لا يستحقه هذا الإنسان. من الذي بال بالرسل؟ أنا، لأنني أنا الذي كنت السبب في هذا الامر. لذلك قال الامام النووي النهي عن نقل الحديث وكلام الناس الى ولاه الامور، وهي الحقيقه لو نقل الى غير ولاه الامور نميمه، لكن نقل هذا الحديث الى ولاه الامور اشد شناعه واعظم جرما عند الله سبحانه وتعالى. لكن دائما الامام النووي حدث قال: اذا لم تدعو اليه حاجه كخوف مفسدة ونحوها. شخص من الناس يريد أن يتمرد على نظام الدولي، يريد أن يفعل يقوم بمفسدة، يريد أن يخالف النظام، فقال أذنب وأذنب وتحدث. إذا لم نذكر كلامه للمسؤولين تقع مفسدة أكبر من المفسدة التي ستقع عليه. نعم، نزم الامور دائما، هذا نظام شرعي. نعم، دائما يقارن بين مفسدتين، مفسده ستنزل بشخص واحد، مفسده الاخرى ستنزل بامه، وتعارضتا تام المفسدتان، لم نستطع ان نرفع المفسدتين معا. ماذا نصنع؟ نرضى بالمفسده التي ستنزل بشخص معين في سبيل ان نبرأ المفسده عنه الأمة وعن المجموعة، نعم هذا يعني لو أن الإنسان تحدث بالكلام لا يعني نعلم يقينا أنه لم يتحول هذا الكلام إلى فعل ولم يكن بأي عمل يضر في البلد وإنما تحدث عن فساد طيب والله مزبوط في فساد في المجتمع تحدث عن الرسائل والله مزبوط في رسائل في المجتمع يا أخي في رسائل في فساد في سرقات في كذا كذا طيب هذا الكلام لا ينبغي أن نقوله لأن هذا الإنسان لا يقول كلاما يريد أن يتبعه بعمل مخرق هو يتحدث عن واقع فلا يجوز لنا ان نقله لاننا اذا نقلناه بالمسؤولين فلسوف ينزل عقاب عند هذا الانسان وربما كان ذلك ظلما في حقه يعني يظلم هذا الانسان واذا لم نذكر هذا الكلام الذي قاله للمسؤولين لم يحدث اي مشكله لم يرح يروح عن الثوره ما رح يروح لم يتاتى له شيء واضح ان هذا الكلام يعني الملك العلمي يفرق بين الامرين اما لو ان الانسان كان يخطط لعمل يريد ان يثير من ورائه الفتنه بحجه انه في فساد بحجه انه في كذا بحجه انه في كذا سيصير في فساد لكن هذا الانسان يريد ان يثير فتنه ما النتيجه التي ستحصل الفتنه ستقع وإذا انكسر أو انفتح باب الفتنة فهي هات لهذا الباب أن يغلق. الفساد لا مشكل منه ما راح يتصلح وإنما ستندلع من جراء عمله جرائم فتنة. إذا لم يستطع أن يقف عند حد ينبغي أن يبلغ المسؤولين وهذا معنى كذا. وهذا معنى كلام الإمام النووي إذا لم تدعو إليه حاجة كخوف مفسدة ونحوها. أظن يعني هذا الكلام واضح والقانون الذي على أساسه مقارن بين ضررين قانون واضح دائما إذا رأينا مفسدتين تعارضتا يعني لا بد أن نقبل بواحد منهما لا يتلقى التحمل من المفسدتين معا ننظر أي المفسدتين أصغر؟ أي المفسدتين علاقتها بشخص واحد وثاني علاقتها بالمجتمع؟ نضحي بالمفسد الصغير ولو وقعت في سبيل أن نبرأ عن المجتمع المفسدة الكبيرة ونمشي قاعدة لا شذوذ فيها أبدا بشكل من الأشكال. هذا كله يعني تحليل لعنوان الباب. بدأ الإمام النووي هذا الباب كعادة بآية من القرآن يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هذا قانون واسع جدا جدا وكأن الدين جاء بكل مبادئه وعقائده وأحكامه من أجل هذا المبدأ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان يا أيها الأسرة الإنسانية يا أيها المجتمع الإنساني يا أيها الأفراد أدعوكم هكذا يقول الله إلى أن تمدوا جسور التعاون فيما بينكم التعاون على ماذا؟ على البر ما معنى البر؟ أي على أن يفيد الواحد منكم صاحبه تعاون على أن يجعل كل واحد منكم صاحبه عين لمصلحة أخيه أن تتصرف التصرف الذي يقدم لك عون يحقق مصلحتك وأنت تقدم لي العون الذي يحقق مصلحتي هذا هو التعاون على البر التعاون على البر والتقوى مخافة الله عز وجل مخافة الله هي السائق إلى التعاون البر والله لما يخاف من الله ما يتعاون البر أبدا أنا أتكلم عن نفسي إذا لم أخف عقاب رب العالمين واستطعت أن أقتنص حقوق الناس وأجعلها ملكا لي وأنا أعلم أنه لم ينالني من وراء ذلك أبا سأنجح ولسوف أن أنفذ بنزوح الى هذا الهدف لا تصير اذا ما يخالفون رب العالمين. ما ليس ذلك ما كان حال. وانت بالتالي في الغالب كذلك الانسان الذي لا يؤمن بالاله ولا يخشى طبعا دائما لا يخشى ما كان تطمئن اليه عندما يوجد فرصه سامحه ليقتنص نعم ثروة فائدة متعة لنفسه وإن ظلم من جراء ذلك الناس وأخذ حقوقهم سيسير لعابه على ذلك أن صبرات صبر أختم لهم قط على هذه المتعة ويأخذها لحاله لأنه ينفق إذا علاه بينجح لكن إذا رأى الآن ترشد إليه التوامين عن باحثة المسؤولين سهرانين عن تابعين كما لا يشتغل الشغلين ملانا أن ينفذ كلام الله تعالى وعلى الذي يتقى لأنه خالف ومطمئن إلى أنه سينجح في اقتناصه سينجح في سرقته سينجح في عمله وخداعه وغشه نعم لكن إذا علم أنه سينجح إلى سفر إلى قوة كذا يعرف يلعب يلعب بالقانون خلاصة ما عنده خوف من الله انظر إليه كيف تجده يسرق وينهب ويغتصب ويأكل أموال الآخرين وبكل الألقاب بكل التصرفات بوارث وكان ملك طبعا لا يريد نفسه لا يريد من نفسه الإجرام يريد من نفسه أنه قانوني ومسلم وأنه إلى آخر ما هو مالك لذلك ذلك قال وتعاون مع البر والتقوى يعني جعل التقوى سبب التعاون في البر ما في تقوى والله ما في تعاون في البر لا شك في هذا ولا غير أبدا. الجزء الثاني من القانون ولا تعاونوا على الإثم والعدوان هو لما قال وتعاونوا على البر والتقوى الشطر هذا احترم الجزء الثاني لانه لما رمى بالمرمى بالتعاون على البر والتقوى شو يعني؟ يعني من هنا انعكس ذلك لكن صرح بما تضمنه الشطر الاول للمبالغه فقال ولا تعاونوا على الاثم ولا العدوان لا تعاونوا على المعصيه انا بعينك على طاعه رب العالمين تبتئني على طاعه رب العالمين أنا منك أنك ما تعصي الله أنت تعين على المعاصي هذا عنك ولا تعاون على الإثم والعدوان أنكم تتعاونوا على أنكم تأتوا على بعضكم البعض أنا نعم أتخذ لنفسي بيضانة يعني جماعة هذول أقاربي حميرتي عصبيتي ونجد كل اللي بنسأل مع بعضنا البعض ونخطط لها مشان ننهب ثروات فلان ننهب حقوق الجماعة الفلانية كذا إلى آخره نعم هذا ما ينهى عنه الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان الدين كله بعقائده بعباداته بمعاملاته بأخلاقياته يدور على هذا المبدأ تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وأنا أقول بحق لو أن إنسانا نفذ هذه الوسيلة وكانت طاعاته وعباداته مو قليل ما عندهم ربنا عز وجل يعفو عنهم هذا اذا امكن بس ما رح يطلق لانه ما يبغي يربيني على ان انفذ هذا القانون وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الاثم والعدوان الذي يربيني على ذلك تنميه مخافه الله في قلبي طيب ما يبغي ينمي مخافه الله في قلبي بعد الايمان به كثرة ذكره كثرة مراقبته عبادته كل يوم خمس مرات صلي كل يوم أقف بين يديه لها تستيقظ مشاعر رقابته لله ونتيجة لهذا الاستيقاظ تتجلى مخافة من الله بيجي الطمع بيدفعني إني آخذ حقوق الآخرين إلا بكرة بيموت والطمع بيخدمني إن فرصة ذهبية بإذن الله عند القانون الآخر إنها بيسر ما حدا بيقدر يحكي شيء بل رب العالمين عم يطلع علي الله أكبر أنت سيدنا عمر لكن كان بيطلع من بيته بين الاستخبارات الله يرحمه ما حدا بيتنكر مين شو بيأسوا شلون عم يبيعوا شلون عم يشتروا شاف لا تعمل تبيع حليب فطلب من الحليب لما سألنا قلت له ليش يعني يعني تمشي شوي كمان هذا الحين كثيف يعني ممكن نخلق مشروع من النار بنوز أكثر. فقال إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك. فقال وأين أنت من أمير المؤمنين؟ أنا ولا أمير المؤمنين ولا أنت. فقال فأنا فأين الله؟ ما أظن أن عمر بن الخطاب قرب لأغنية ولصوت شجي كما قرب لكلمة هذه الفتاة وهي تقول فأين الله؟ هز رأسه طلبا وأخذ يمضي ويقول نعم فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ ولا مصروف فأين الله؟ نعم. ويبدو ذلك وبكرة مثل هذا هو الذي يردع الأم عن الغش. عن الخدمة، عن السرقة، عن نهب حقوق الآخرين، عن سلب حقوق الآخرين، نعم. ومن أيها الإخوة إذا رأينا أن الغش تمام وأن الفساد تكاثر، فنعلم أن هذا مقياس على أن الدين تراجع. كلما تمامت مع أعمال السلب والنهب والخداع والغش والرشاوي وما إلى ذلك، فنعلم أن سلطان الدين تراجع. وكلما رأينا أن مظاهر الغش والخديعة والفساد وما إلى ذلك اختفى وبدأ يختفى، فنعلم أن سلطان الدين قد ازداد قوة. هذه الحقيقة. وأنا في الواقع عندما أنظر اليوم أجد أن سلطان الدين قد تراجع. سلطان الدين لا يكفي تعبيرا عنه هذه المساجد التي تمتلئ أبدا. كثيرا ما نعتبر هذا مقياسا، المساجد تمتلئ لا سيما في رمضان ذكورا اناثا الى اخره. لا، التمييز ليس هذا. وانظر الى المجتمع، هل مظاهر الفساد الرشوه الغش الخداع الاماني تتنمى؟ اذا فالدين في تراجع. تتقلص؟ اذا فالدين في تقدم. اليوم ماذا نرى؟ نرى أن مظاهر الغش والخداع وما إلى ذلك في تمام، في تمام، ولا أقول على مستوى واحد، لا، كل المستويات، بدءا من رجل الشارع، بدءا من الفلاح، بدءا من المزارع، صعودا صعودا صعودا إلى الأعلى، نعم، لا. أيها الأخوة، أنا أعلم منكم بعض الأمثلة، الزراعة كانت فيما مضى نقية من الأيدي، نقية من الأوراق، وكانت تعتمد الزراعة على الشيء الطبيعي الطبيعي الذي شرعه الله. كان الفلاح يربح، وكان الرزق موجود، وكان البارئ عز وجل يرسل خيرا من السماء ويخرجه من الأرض. أليس كذلك اليوم؟ أنا لا أتكلم عن الدولة ولا أتكلم عن التجارة، أتكلم عن الفلاح والمزارع. الطمع استشرى. أصبح هذا المزارع لا يقتنع بما تخرجه الأرض عن طريق فلاحته وزراعته بشكل طبيعي بسماء طبيعي بأرض نقية من الأرباب. لا، بل أراه الطمع وسال لعابه أنه يمكن لهذه الخبر أن تنمو بدلا من خلال شهرين خلال أسبوعين، ومن ثم فإن هذا النمو غير الطبيعي بواسطة الهرمونات بواسطة أي شيء من الأشياء يمكن أن يجد له ربحا أكثر، والفساد الذي ينشأ عن ذلك، والأمراض الخبيثة التي ستنشأ عن ذلك أبدا لا يقيم لها وزن، لأنه يقيم لها لماذا؟ للربح المال. أنا لا أريد أن أستعرض، لكن بوسعكم أن تتصوروا معظم الفواكه ومعظم الخضار ومعظم ما تنتجه الأرض الآن لم تعد تستنبت بطريقتها الطبيعية الربانية القديمة التي تقول بلسان الحال لابن آدم كلي هنيئا مريئا. لا، التمغل ربد. وما يقول لهذا المزارع لهذا الفلاح يا عمر اتق الله غدا ستموت وسيعاقبك الله؟ لا، ما في. ليش؟ لانه الدين تخلص، سلطان الدين تخلص، ما في. هذا مثالا ضربته للطبقه الاولى الاولى. ما فعل بعض منهم اتفاق وللاخرين وللسنه وللذين يسمعون اذاعتهم من اجل غيرك في ليل اسود حالك لا يبالون بالمفاسد ولا يبالون بالشروط الغذائيه السليمه التي تشرطها النوم. ثم انهم يبسطون ما سمعوه في النهار في الاسواق ليتصيدوا الارواح المحرمه. اضف الى هذا انواع السرقات وانواع الفساد وما الى ذلك. هذه شبكه من المفاسد تبدا من الابن الابن الابن ثم تنتشر الى الاعلى. هو عباره عن سلسله. الحلقة الواحدة بتجر الحلقة الثانية، الثانية بتجر الثالثة، الثالثة بتجر الرابعة، لكن كل هذه الحلقات التي تكون سلسلة واحدة نتيجة لماذا؟ بغياب تقوى الله سبحانه وتعالى، ولهيمنة تقوى الله عز وجل والله لما حصلها أبدا بشكل من الأشكال. ونتيجة لذلك يعني الإنسان مرات يعني من كسر الطمع بصير غني، يعني يكون ذكيا لكن طمعه يخجله عن ذكائه فيضطر الطمع في نوع من الغباء، غباء. نعم، لو كان هؤلاء الناس يدركون لعلمهم هذه الطريقه ابدا لن تورثهم ربحا زائدا، بالعكس تماما ستعطيهم بركه من ارزاقهم ابدا. ماذا الا النار؟ تحط مصاري كثير بجيبتك، المهم تتمتع بالمصاري اللي بجيبتك. إذا استطعت أنك تأخذ مصاري من هنا من هنا من هنا من هنا وتتمتع بمنزل الأموال المقدسة في صندوقك أو في أرصدتك، نعم استطعت، ولكن الله عز وجل ابتلاك بأنباط، ابتلاك بعهد، وتبدد هذا المال من حيث لا تشعر. نعم، تريد أن تتذوق طعم لذة المال لا تذوق. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن المال تحول في حياتك إلى سبب للضنك، سبب للقمع، سبب العذاب. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الحرمان ألا تمتروا، بل الحرمان أن تمتر ثم تمتر ثم تمتر ثم لا تكون البركة. ممكن الله عز وجل أنزل مياه غامرة كثيرة جدا، لكن لما العباد لا يستخدمون هذه الأرزاق بشكر لله، والشكر كما قلنا وما نكسب على أولئك، الحمد لله الحمد لله الشكر لله، ونحن نسرق وننهب ونسرق وما إلى ذلك. نعم، لما نعمل هذا العمل بيجي المطر وبتيجي الثلوج نطلع من الأخبار، ما في اقتصاد، عم يتراجع. ليش عم يتراجع؟ عم يتراجع تقدر تحط اسباب شكليه هيك تحفظها بذهنك، لكن هذه الاسباب الشكليه لها جذور. الجذور ما هي؟ اننا ابتعدنا عن انضباط اوامر الله. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بامام الله، فاذاق الله الناس الوعي والخوف بما كانوا يصنعون. بدر عن من رحيم، الدين كله مشان ايش؟ ليش الصلاة على فمي؟ مشان هذا، مشان حتى أكون رؤوف بإخواني، مشان حتى مارسه، مشان حتى مارش، لما أكون أنا مزارع وأنا عم بزرع البطيخة، البندوراي، الفاكهة، شو ما كان يكون، كأني أنا اللي بدي آكلها. برحمة بلطف بذنبي، وأبتعد عن أسباب الفساد البيئة. الآن الحديث عن البيئة في العالم كلياته، لكن هل قرأتم كلام الله عز وجل كيف يحذرنا عن إفساد البيئة؟ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أنا أستعطيكم يا رب. أنا جعلت بداخلها عوامل للزرع وللفلاحة وللطعام وللشراب، خلاص بس أنتم اشتغلوا. ما تجوا تفسدوا، ما تجوا بطمعكم خيروا وتبدلوا. نعم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. في البر والبحر، نعم، طبعا البحر كمان الفساد الذي استشرف البحر شيء كثير جدا جدا. إذا لا يمكن أن يستشري الفساد إلا بسبب تقلص سلطان الدين، وإذا هيئ سلطان الدين لا يمكن أن تجد فسادا أبدا. وأقول كما ظهر الفساد لهذا السبب يتقلل سلطان الدين. وترى في علاج ثاني في كثير من دعاة العلمانيين والله في عنا وسائل ثانية رقابة وقوانين ترى قوانين لكن نتابع فيها المجرمين والمخربين والفاسدين والسارقين قوانين القوانين لا تصبح فاسدة. القانون عبارة عن رجل شرطي، الشرطي كيف يعني القانون شرطي؟ القانون ما هو من نوع شرطة، ما أيسر على صاحب الفكر أن العبادة أن يتلاعب على القانون وأن يخترق القانون وأن يجعل من القانونيين مخربين مثله. عم يصير سهل جدا. نعم، من هذا القانون؟ تفضل خذ اللي بدك اياه اسكت. نعم، غير الدين هذا يصير الحارس البلد. فمن اراد ان يصلح المجتمع فليرمي النشط منذ مرينه اظفاره على الدين الحق وعلى الخلق السامي في كل مرافق التربيه، المدرسة، الإعلام، الجريدة، الدار، كل الوسائل. أما الذين لا يريدون أن لا يهتمون بالمجتمع فسد أو صلح ولا يغارون على وضعه فشيء تنويهم هذا يعني ماذا غيره؟ إذا ما يبحثوا عن علاج فهم ثم لا يبحثوا عن هذا العلاج الذي نحدثكم عنه. المهم أن نعلم أن الدين بصلواته وصيامه وأذكاره وتلاوة القرآن إنما شرعه الله من أجل الأخلاق. والأخلاق ماذا تعني؟ حسن المعامل. الأخلاق مجموعة من الكلام، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا هو من الأخلاق الدبلوماسية، يعني واحد سلم علي احكي له هيك الكلام لطيف وكذا كذا، اذكره بحديث لطيف بعدين اقتمص حقوقه من أفهام. لا، هذا مو خلق، هذا مش هيك دبلوماسية، هذا عبارة عن الجنوب هيك مشتغل على الشعب، ديننا مو هيك، هذا اسمه نفاق. نعم، الأخلاق هي أساس الدين، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. قيل لعن فلان من الناس يأتي إلى داره فلا ينظر إلى زوجه غير آله نظرة ابتسامة ولا سلام أو كلام إطلاقا، رأسا يتجه إلى كتاب الله القرآن ويبدأ بتلاوة القرآن. كل وقت في الدار يمضيه بتلاوة القرآن. من ارتهن أو جاء حال وقال يقول فينام، يستيقظ نظرا إلى عمله، يأتي يمسك بكتاب الله عز وجل ويقرأ القرآن. حقوق الزوجين مضيعة، حقوق الأهل مضيعة، الأخلاق التي جاء الإسلام من أجلها غائبة. طيب غدا ربنا ماذا سيقول لهذا الإنسان؟ هذا مثلا أضرب المجتمع في كثير من النوع. أنت خدعت الله، يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. شو ذا القرآن وأنت تخالف ربا مطلوب إلى هذا القرآن؟ نعم، مطلوب منه أن يقرأ القرآن. نعم، وقرأ سورة النساء، وقرأ الآيات التي يأمرني الله عز وجل فيها بأن أؤدي حقيقة زوجي وأن أكون لطيفا مع زوجي حتى يوم كما تقول وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم، كرهتك ما لازم تكون سببا لظلمها، يعني شو ذنبها إذا كنت أنت أن تكرهها؟ نعم، أعطيها حقوقها، أدي واجباتك، الآداب التي كلفك الله عز وجل بها أديها على وجهها، ولا رب العالمين ما يحاسبك على ما في قلبك. إن الله تجاوز لأمتي عما حدث بنفسه، لكن أنت تستطيع أن تدي حقوقك. نعم، دخلت، ناطق، سلم، نعم، هذه زوجة دخلت حياتها عليك من أجلك، تنتظر إمامك لتسعد نفسها بك. No. We are in the Quran, just give it in. True Quran, church is not here. Now. Now the Fulakum, and whom? And let me tell you something to the Quran. John, is من أجل أن تشف مشاعري فأصبح إنسانا ملائكيا تعالى. القرآن من أجل هذا جاء. كنت أنا غريب الشمس كذا. وعلى آية الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمل. شو الكلام هذا؟ ثم اطلعك وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما. شوف الى اخر الايات اللي بيوصل رب العالمين بيوصل الانسان فيها بكل اخوانه بكل مجتمع بيزوجي بيزوجي بكل نعم اطلعي طلع رجل بشد قدامه في نفس شفافيه. هل كم خبري بنفسي بتروح بعيد انا بتطلع الناس كلياتهم فطلعت اكرام فطلعت حب فطلعت وداد وغرباء فلم عن زوجتي فلم عن اهلي فلم عن اولادي نعم هكذا. فيا عجبا ومن يقتل كتاب الله اناء الليل واطراف النهار ثم انه يعامل اهله معامله خرابه وقصه ومخالف الكلام الوقت ما عم جاوب الكلام ما عم شوف حالك مخالف الكلام هم ما هذا شيء عجيب ولا يجوز للإنسان يعني يعيش على هذا المنوال ولا يتصور نفسه قد يعني صحيح هو عم يصير زيته لكن هذا مو كفارة. شو الكفارة على أميرة القرآن؟ لا مو كفارة بالعكس بين مطالب القرآن والقرآن يلعب نعم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام شو يقول أقربكم مني مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهلي. شوف الكلام من عند النبي عليه الصلاة والسلام لا من عند رب العالمين. شوف قديش ربنا لطيف رحيم ودود. أقربكم مني من المصطفى مجالس يوم القيامة ألطفكم بأهلي. شوف كبيرة أنا أظن قلت لكم مرة قول يا ربي ليش كمان واحد لازم يكون لطيف بالسوق مع أهل السوق مع زملائهم كمان لازم يكون أستاذ الجامعة لطيف مع طلابه ومع زملائه للجامعة كمان لازم الموظف يكون لطيف مع زملائه في الدار اللي هو موظف فيها كمان لازم يكون المسؤول لطيف مع إخواني. ليش يعني خصص النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصلاة القرب من المصطفى والجلوس اللي دائما يوم القيامة في الجنة لازم يكون لطيف مع أهله. تعرفوا جواب شو أنا عندما أخرج من البيت إلى السوق 20 عاما يتسابق دافعني إلى أن أكون لطيفا مع الناس 20 ما أكثر من 20 30 عاما ربما يأمنني أن أكون لطيف مع الناس. بروح على السوق طبعا أكون لطيف مع الناس مثل ملك إن شاء الله حتى جنة زبائن لك كنا الآن في جامعتي عم درس كن لطيف مع طلابي كذا كذا ان شاء الله حتى عم شعبيه يجوا كل ذيك يتعلق بفلان ولما يتعلق بفلان بين نعم هذا الوقت تماما مع زملائي في الجامعه حتى يعني اكسب شهره بكره بكره هيك ممكن يصير انا عميد كليه بعدين ممكن يصير رئيس شعبه كمان بكره هي ما دخلها كما كنا انا مشهور انه فلان لطيف الى اخره. هاي كلها تعاوني دنيويه غنى ما بطلع فيها. فالإنسان لما بيطلع من بيته عينه للطف اللي ما علاقة بالدين اللي تدفع انه يكون لطيف هيك اللي ناس مع ناس كثير لكن لما بيرجع هذا الإنسان الناس على بيته وهو متعب يقول الإنسان 10 سنوات مزوج انتهى شهر العسل وكله نعم. شو العامل الدائم اللي بيخليه يكون لطيف مع زوجته؟ عامل واحد شو هو؟ استرضاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو العامل. من أين رجع لبيتي؟ طلعت أنا يا رب أنت ربيتي نشأتني متبينا مؤمنا بك نعم أقرأ كتابك نعم ربيت على الأخلاق شمشي مشان حتى كل أنا يعني لطيف مع زوجتي لأنه أنا ذكر القرآن ذكر سورة النساء كلها تعبر عن هذا المعنى. فندخل لم يتعامل بما يراد ولا شيء لا أن تصير الإسلام ولا أن تصير عن الكل ولا أن التجارة لا شيء عمل واحد هو شغله استرضاء لم يجب أن يكون متعب فعلا. لكن لا سندخل والسرور باب على يومه وأنجلس وأنزل الحب إلى الإنجاب وما إلى ذلك. تنتعش هذه الإنسانية تنتعش انتعاشا كبيرا من رب العالمين إلى غيره. هذا هو السبب لأن النبي عليه الصلاة والسلام خصص قلته مع زوجته قال أقربكم من المجالس ألطفكم بأهله. لاحظوا هذا الشيء في من الناس في السوق يعني مثل ملائكة ما شاء الله كان يعني لطف بالمنسية مثل العسل في كلامه في عمل بصر يعني كل هذا راح. ليش؟ لأن العوامل الدنيوية غابت وخايف من الله ما فيهم. لذلك نقل كثير بيرددون على سنة فلان برا شهرين هو دبور يعني برا ما في خير ما في أحسن منه. نعم ديننا أيها الإخوة جاء من أجل أن تتحقق لحمة المودة ولحمة التعاون على البر والتقوى والابتعاد عن التعاون على الإثم والعدوان. بعد ذلك نقلنا الإمام النووي إلى الحديث الذي رواه في هذا السبب حديث عن ابن مسعود رضي الله عنه يقول إلى رسول الله كيف يحذر من الشحناء والبغضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا أن أرجوكم وأطلب منكم يا أصحابي أن لا يحدثني واحدا منكم عن زيد من الناس شيئا يعني شيئا مما أكره. طبعا أن يحدثه عن شيء مسر وما لا كلمة شيئا نكرت والمقصود منها يعني شيئا مكروها. فإني أحب أن أخرج إليكم يا أنا سرير الصبر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسؤول رئيس دوله رئيس دوله وما ذلك يقول لا لا لا لا في عندكم كلمة حلوة عن زيد من الناس يحكيني يا غريب يعني عشان إثبات حب له وقرب منه. أنا بدي أمضي غير غير لا لا ما يجيبون سيرة زيد وزيد فلان فلان بما يمكن أن يبعث في نفس الكراهية له. فإن يحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر أي سليم القلب والمراد الصدر والصدر ومما وراءه يعني سليم القلب مش لهذا الرسول. بعد المهم من أمريكا الكلام سيدنا رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم طهر الله عز وجل قلبه من تلك المرغة التي هي حظ الشيطان ولكن كان الظلم مع ذلك يخشى رسول الله على نفسه من الكلام الذي يمكن ان ينقله له زيد عن عبد عن فلان عن فلان عن فلان من الناس. طيب وليكن اذا توفر الصبر ما شاء الله كان كل الذي يفوز نص الليل بسبب قيام الليل فهل كفاءه لنفسك تكمل؟ لا. سلامه الصبر اي سلامه القلب فوق كل شيء. إذا رحلت غدا إلى الله بأيقار من الطاعات وأيقار من العبادات والأذكار والأوراق وقلبك ممتلئ على أحقاد وبغائم وكراهية كل ما في فيك وإذا رحلت إلى الله بقليل جدا من الطاعات والقربات أما تقدر فراغ لبس لكن كان قلبك نقيا سليما من الأحقاد من الضغائن رب عز وجل يقول لك أهلا بك ادخل جنتي بهذا القلب السليم. نعم شوفوا دعاء سيدنا ابراهيم شوفوا نعم واذا مرضت فهو يشفين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب يملي حكمه والحقني بالصالحين الحقنه ما اجعلني من الصالحين شوف هذا ما راح يصيبكم والحقني بالصالحين واجعلني من ورثه جنه النعيم واغفر لي انه كان من الضالين ولا تخزن يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ما قال إلا من أتى الله بأوقار من العبادات من الأذكار من الأوراد كل جماعة القرآن مرة باختها مرة وكذا مالك لأن لا ينفع مالك ولا منين إلا من أتى الله بقلب سليم يعني قلب خالي من الضغائن خالي من الأحقار خالي من الغيش خالي من الكراهية وهذا شيء صعب شيء صعب كيف نقول يغيب هذا الصعب كيف نقول يغيب هذا الصعب بالتجاه إلى الله ولأن يربي الإنسان نفسه في غلام كتاب الله عز وجل وأن ينمي تقوى الله عز وجل بين جوانبه وأن يعلم أن الناس واحد هو الله والدين واحد هو الله ما عندش أحد غيره لذلك ليش بدي أختل على فلان اللي صبني الله بعت فلان مشان يبتليني فأنا قال النهاية بني يا رب أنت بعرف نعم وأنا رضوان وأنا أستغفرك يا تاني ليك عاملني شي شغلة بدك تكفر أنا مش عامل كل شغلة تعمل يا بنيان الزمن ما في اللي بيمشي لأن اللي بعته مني ربي نعم إذا واحد أساء حق أنفته أخذ وكذا إلى آخره هذا عبارة عن قرن من رب العالمين سبحانه وتعالى لا ينفع ولا يضر إلا الله ولا يمكن أن تكتسب رزقا إلا ذلك الذي كتبه الله عز وجل لك كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تقتل الله غيرك أن ينبغى لا بد أن ينبغى كل من يحق العجز ولا تأكله الرجل عقيدتك الإيمان وتوحيدك لله هو الذي يجعل قلبك سليما لأنه ترى أشباح يتصرفون لكن المتصرف الحقيقي هو الله عز وجل فترحل إلى الله وقلبك سليم من هذه العقاب من هنا رب العالمين سبحانه وتعالى يكرم أصحاب القلوب السليم لأن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال وأنكم جميع سيد فلان فلان فلان أنا مريض أطلع من عندكم أطلع من عندكم يقلي سليم وأنا ما بنبنى أنا بشر إذا سمعت شي واحد أن يحكي عن شغلة كذا فلان حكى عني بجوز أنا قلبي انشغل لا لا لا نعم وسنتابع هذا الموضوع إن شاء الله في الدرس القادم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد كل ذي تقول وخير مما نقول اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة كل ما علمنا منها وما لم نعلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالم قلب عظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسير تسليما اللهم إنا نسأل لا نملك إلا أنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا حول لنا ولا قوة إلا بك ما وصينا بيدك خذه يا ربي إلى طريق السعادة والرشاد اللهم انها عن طريق الضلالة والهدى يا رب العالمين اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاننا وتعلم سرنا ولا نيتا نسألك يا ربي سواء العبد المسكين الوارث الضرير الفقير الذي يعلم انه لا يملك من امر نفسه شيئا نسالك سؤال من ذلت لك رقبته وصادت لك عدوته ودام لك امره يا رب العالمين فاستجب اللهم دعاءنا ولا ترمنا كفنا خائبه عن بابك يا من لا يغلق بابه دون احد يا رب العالمين لك الحمد ان ادخلتنا الى رحاب قدسك لك الحمد ان وفقتنا لبسط اكفنا الى سماء رحمتك لك الحمد ان الهمتنا الدعاء والبراءه بين يديك فاستجب كما الهمتنا ان ندعوك اكرمنا بالاستجابه يا رب العالمين يا رب اعط كل منا في هذه الساعه سؤله فيما يرضيك يا رب اعط كل منا في هذه الساعه سؤله يا رب اعط كل منا في هذه الساعه سؤله اشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا ذا الجلال والاكرام ارفع سخطك وامتلاءاتك عنا يا رب اجعلنا من عبيد احسانك واجعلنا من عبيد امتحانك يا رب اجعلنا من عبادك الذين احببتهم فاحبوك مع العافيه التامه ورغد العين شنو الابتلاء يا رب اجعلنا من عبادك الذين جعلتهم يحيون في النعمه ويتطيرون في النعمه ويرحلون اليك في نعمه يرجون ان نشكر نعمك الظاهرة والباطنة كلها شكرا يرضيك عنا يا رب العالمين يا رب العالمين نسألك بجد عزوك واتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، نسألك بغناك عنا وافتقارنا إليك يا أرحم الراحمين، نسألك بقدرتك على كل شيء ونسألك بضعفنا وعجزنا عن كل شيء، نسألك اللهم أن تنصر عبادك المؤمنين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي سائر مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. إلهي أرض العراق طهرها من دنس الطغيان يا رب العالمين، يا رب أنت تعلم أن أرض العراق احتضنت في أجيال الخوارج دينك ودافعت عن شرعتك وجاهدت في سبيلك بغداد يا رب العالمين، أنت أدرى بتاريخها. أسألك اللهم أن تعيدها إلى حمى دينك، أسألك اللهم أن تطهرها من طغيان الطغاة يا رب العالمين وجبروت الجبابرة يا أكرم الأكرمين. اللهم يا من لا يعلم جنودهم إلا سلط على هؤلاء الطغاة أعدائك وأعداء دينك وقرآنك جندا من جنودك، واجعلهم أثرا بعدا واشف اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين يا رب العالمين. اللهم إننا نعلم إن في جنبات الأرض عبادا لك لا يزالون على العهد، لا يزالون مستقيمين على أمرك، هم أوليائك ونحن لا نعلمهم. نسألك اللهم بهؤلاء الأولياء السابقين الذين ما زالوا على العهد، ونسألك بعبادك الشرس الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبرأت قسمه، أن تستجيب ساعة دعائنا وأن تحقق رجائنا وأن تعطينا ما يريدون في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أولادنا، وأن ترمينا جميعنا من الشرق والبلاء مطلعا على ما في الجمال تعلم السر وأخفى. يا رب إذا ارتحلنا من هذه الدنيا إليك فأكرمنا بالطيب، أكرمنا بالصحب الجميل، لا تحاسبنا أي شيء من ذنبك من التي نعرفها ومن التي لا نعرفها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.